دين الإسلام يقوم على قاعدتين، ما هما القاعدتان أو الأصلان العظيمان اللذان يقوم عليهما دين الإسلام؟ كل هذا الدين على قاعدتين أو على أصلين. القاعدة الأولى أو الأصل الأول، ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله. والقاعدة الثانية أو الأصل الثاني، ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، نعبده وحده لا نتوجه لغيره بالعبادة. كيف نعبده؟ كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك طريق إلى الله وإلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو قال واحد أنا بجتهد أكثر، بزود، بأفعل أشياء ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني قلت يا أخي هذه واضح أن فيها خير، واضح فيها مصلحة، مثلا من بيسويها نقول له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مهما أدى رأيك أو مهما أدى اجتهادك إلى أن هذا حق أو فيه خير أو فيه مصلحة، ولا نعبد الله، لا نعبد الله إلا بما شرع الله، لا ندعو إلى الله إلا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج، نصوم كما صام، نذكر الله كما ذكر الله، ولا سبيل غير ذلك. فإذا صدقناه فيما أخبر وأطعناه فيما أمر وانتنبنا ما عنه نهى وزجر وعبدنا الله سبحانه وتعالى بما شرع ولم نعبده بالآراء والأهواء والبدع، فيكون لذلك قد حققنا إن شاء الله معنى أو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني بإيجاز.